قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسرع الناس من النساء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسرع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الفائت ذكر بعض الأحاديث التي عرضها البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وهي باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. أورد البخاري رحمه الله أحاديث عديدة، وبقي منها بعض الأحاديث، وأولها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مرض موته أبا بكر ليصلي بالناس. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كرهت أن يقوم أبوها مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لم يرتاحوا ولم يطمئنوا لأحد يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الذي حصل فيه تكريم لأبي بكر، وفيه تنويه بفضله وعظم منزلته، وأنه أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فهمه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كانوا في سقيفة بني ساعدة، وحصل شيء من الكلام حول من يتولى الخلافة، والأنصار كانوا أرادوا أن يكون منهم الخليفة، فعمر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر لما بين لهم ما بين، وأن الخلافة تكون في قريش، وعمر رضي الله عنه وأرضاه بادر إلى تقديم أبي بكر، ونوه بهذا التقديم الذي قدمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضيك لأمر دنيانا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تحب أن يقوم أبوها مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينيب غيره، فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فأكد أمره الأول وأمره السابق بتقديم أبي بكر، وأنه يؤكد الأمر السابق بأن يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يتولى هذه المهمة. فلما رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لم تنجح في محاولتها، اقترحت على حفصة أن تذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: إن أبا بكر إذا قام مقامه لا يستطيع أن يملك نفسه من البكاء، وأن يأمر عمر بذلك. ففعلت حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان على موقفه الأول الذي هو التأكيد على أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يتولى الإمامة ويصلي بالناس، وقال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وأن هذا أن هذا العمل فيه محاولة لتأخير أبي بكر عن أن يقوم بهذه المهمة, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أراد تقديمه وأكد ذلك, وأن هذا وإشارة إلى أن هذا فيه شيء من الحيلة, يعني هذا الطلب فيه شيء من الحيلة التي يراد منها تأخير أبي بكر لأن الناس لا يرتاحون لأن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد, ولا بد من أن يقوم مقامه أحد, والذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد اعتبروا ذلك تشريفا له وتكريما له وتقديما له, وأنه الأحق من غيره وأنه الأولى بالإمامة, وفهموا من ذلك أن في ذلك إشارة وتلويح إلى أنه هو الأولى بالخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن أنها لما لقيت حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجواب الذي لم ترتح له, قالت ما رأيت أو ما أصبت منك خيرا, يعني بهذا الأمر الذي طلبت مني أن أقوم به, يعني أنني لم أكسب من وراء ذلك خيرا, لأنه حصل اللوم وحصل ذلك الكلام الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم, والذي فيه إشارة إلى أنهن هن صواحب يوسف, يعني أنهن مثلهن في الحيلة أو في التحايل وفي هذا الذي عرضناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء في هذا الحديث الذي فهمه عمر أيضا جاء أحاديث أخرى تدل على أولويته بالخلافة من بعده, وليس فيها تصريح بدوليته من بعده, ولكنها إشارات واضحة جلية. ومنها أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد, ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمسة أيام خمس ليال فقط كما صرح بذلك جندب رضي الله عنه, وفيه بيان هذه المنزلة لأبي بكر, هذا فيه إشارة قوية وإشارة واضحة إلى أنه الأولى بالخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا أوضح من هذا وأصرح, يعني من حيث الإشارة لا من حيث التصريح بالخلافة وأن أبا بكر خليفته, قوله لما قال ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر, يعني أنه لا حاجة إلى الكتابة لأن الله تعالى يأبى إلا أن يكون أبو بكر هو الذي أمر الناس, ويأبى المسلمون ويأبى المؤمنون إلا أن يكون خليفتهم الذي يلي أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر, وهذا هو الذي حصل ووقع كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإن المؤمنين اتفقوا واجتمعت كلمتهم على تقديم خيرهم وأفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا أشرت إلى أن يعني ما فيه أو ما حصل من المحاولة الغير الواضحة الجلية التي يراد منها تأخير الرسول تأخير أبي بكر عن الولاية, وتعليل ذلك بأنه كان كثير البكاء وأنه لا يملك نفسه من البكاء, وكان المقصود من ذلك شيء آخر غير هذا الذي أظهر, وهي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كرهت أن يكون رسول الله يكون أبوها أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يظهر أمام الناس قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم, والناس لن يحصل ارتياحهم إلى أن يأتي أحد يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكونه يشق عليهم أن يتخلف عنهم ويقوم أحد مقامه. هكذا حصل الفهم. ولكن كما عرفنا هو من ناحية أخرى فيه تنويه بشأن أبي بكر وفيه إعلاء لمنزلته وفيه بيان لعظيم قدره وفيه تلويح إلى أنه هو الأولى بالأمر من بعده رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء عويمر الأجلاني إلى عاصم بن عدي وقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ قال لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم وقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا. ثم قال عويمر فزدت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحر فلا أراه إلا قد كذب. وإن جاءت به أسهم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن عويمر العجلاني طلب من عاصم بن عدي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله ويقتلونه. فالرسول فسأل عاصم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول كره المسائل وعابها, يعني مثل هذه الأسئلة التي في أمر مكروه وفي أمر قد يبتلى الإنسان به, يعني هذا الذي سأل عنه. وهذا هو الذي وقع, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أو لما يعني ظهر لعاصم منه كراهية المسائل وعيبها وذهب وأخبره عاصم بما قد حصل أصر على أن يسأله بنفسه. وجاء وإذا القرآن قد نزل في قضية اللعان وأنها حصلت الملاعنة بين الزوجين, وبعد ذلك هو الذي هو عويمر قال كذبت عليها إن أمسكتها. ففارقها دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها إن جاءت به على شكل معين فهو يشبه الذي رميت به, أي الزاني الذي تهم بها, وإن جاءت به على وجه آخر يعني يشبه الزوجة فأتت به على الوجه المكروه. لما ولد صار وصفه على الوجه المكروه الذي هو مضاف إلى الزاني وليس إلى الزوج. والحاصل منه أن مثل هذا السؤال الذي فيه ما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها عندما سأله, يعني هذا السائل كره أن النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها, يعني مثل هذه المسائل التي هي مكروهة والتي قد انتهى الإنسان بمقتضاها وبما سأل عنه. وهذا هو وجه إرادة الحديث في هذا الباب الذي فيه التنصيص على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعيبها وعيبه إياها. قال حدثنا

في قصة العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما مما يتعلق بما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من بقية ما أفاء الله عز وجل عليه به، وأن هذا حكاية للقصة التي جرت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنه كان في منزله فجاء إليه عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، وأن غلامه يرفع جاء يستأذن لهم وقال إن فلان وفلان وفلان يستأذنون، فقال إذن لهم فدخلوا وجلسوا، وثم رجع الغلام الذي هو يرفع ومولاه يستأذن لعلي والعباس، فقال له إذن لهما فدخل، ولما دخل تكلم العباس رضي الله تعالى عنه وطلب منه أن يقضي بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل بينهم شيء من الشجار وشيء من الكلام، ثم إن الرهط الذين كانوا عند عمر وهم الأربعة الذين مر ذكرهم قالوا اقضي بينهما وأرح كل منهما من الآخر، يعني أنه ينهي ما بينهم من الخلاف ويفصل بينهم حتى يستريح كل واحد منهما مما يضيفه إلى الآخر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ابتعدوا، يعني تمهلوا، يعني يريد أن يحدثهم وأن يذكرهم بأشياء، فسأل الرهط ونشدهم بالله الذي تقوم به الذي تقوم السماوات والأرض بأمره، الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا نور فما تركنا وصدقة؟ قال ذلك، ثم التفت إلى العباس وعلي رضي الله عنهما وقال لهما مثل ذلك، فقال نعم، ثم إنه قال إني محدثكم يعني عن هذا الأمر، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بشيء دون غيره، وذلك في قول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا الذي أفاء الله تعالى به وخص به رسوله لم يختص به عليه الصلاة والسلام، بل بذله فيهم وفي غيرهم وصرفه في المصالح وفي منافع المسلمين، وبقي منه بقية، فكان عليه الصلاة والسلام يصرف منها نفقة أهله، وما بقي من ما هو زائد على حاجته يجعله مجعل مال الله، أي يصرفه في مصالح المسلمين، يعني هذه البقية الباقية يأخذ منها ما يعني يقتات به أهله، ثم ما بقي بعد ذلك تصرفه في مصالح المسلمين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على هذا في حياته، وبعد وفاته وقيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه مقامه في الخلافة عمل بعمله وقام مقامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد ما توفي أبو بكر رضي الله عنه وقام مقامه عمر قام به أو قام بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم به أبو بكر من بعده لمدة سنتين من خلافته، فجاءه العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وكلمتهم واحدة وأمرهما جميع، وقال له طلب منه العباس ميراثه أو نصيبه منه، وطلب منه علي نصيب امرأته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أم الحسنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, فقال لهم ما قال وقال لهم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر من بعده, وأنه قائم مقامهم ومستمر على أن يصرف هذا المال طبقا لما كان يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر من بعده, وأنه إذا أرادوا أن يتسلموه منه على أن يقوموا به كما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوم به أبو بكر ويقوم به أبو بكر بعده وما قام به عمر في تلك السنتين اللتين مضى من خلافته, فإنه يدفع لهما المال ويأخذ عليهما العهد والميثاق على أن يصرفاه ذلك المصرف الذي كان يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صرفه فيه أبو بكر والذي صرفه فيه عمر رضي الله عنه في سنتين من خلافته, فطلب منه أن يعطيهما إياه على ذلك فأعطاهما إياه, ثم بقي عندهما وحصل بينهم شيء من الخلاف, ثم حصلت هذه المرافعة التي حضر فيها ذلك المجلس بحضور هذا الرهط من الصحابة الكرام, وقالوا ما قالوا, ثم إنه ذكرهم بما حصل وبما مضى وقال إنه إذا كانوا سيستمرون على ما أخذوه منه وأخذ عليهم به العهد والميثاق فإنه يبقى عندهم, وإلا فإنهم يردوه إليه وهو يقوم به مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل به ومثل ما كان أبو بكر يفعل ومثل ما فعل هو في سنتين من خلافته قبل أن يدفعه إليهما, وأنه ليس عنده قضاء غير هذا أبدا, لأنه يريد أن يتقيد بما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكان عليه الخليفة الراشد أبو بكر, وكان الأمر عليه أيضا في سنتين من خلافته. وعند ذلك انتهى ذلك الاجتماع وتلك المحاورة بهذا الكلام الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنما ذكر في الحديث من قول العباس لعلي بأنه الظالم, هذا قاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه على حسب ما فهمه في تلك المسألة التي يرى أنه غير مصيب فيها, ووصفه بالظلم على حسب ما اجتهد وعلى حسب ما ظن في هذه القضية التي فيها الخلاف, لا أنه يصفه بالظلم وأنه من أهل الظلم, وإنما فهم ما جرى بينه وبينه من الخلاف على أنه ظالم في هذه القضية, وهذا الكلام لا يحمل على غير هذه القضية ولا يعدى عنها إلى غيرها, وإنما يكون مقصورا عليها, ولا يلزم من ذلك أن يكون علي رضي الله عنه ظالما, وإنما هذا فهم فهمه العباس, وهو بشر يخطئ ويصيب, وكل منهما مجتهد وكل منهما يريد الخير, ولا يظن بهما إلا الخير ولا يقال فيهما إلا الخير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ووجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب هو من أجل ما فيه من التنازع, لأن الترجمة باب ما يكره من التعمق والتنازع, وهذا فيه شيء من التنازع الذي أدى بهم إلى أن يصف أحدهما الآخر بأنه ظالم على حسب فهمه واجتهاده, وأن الخلاف والتنازع وما إلى ذلك هو مما يدخل تحت هذه الترجمة, فهذا الحديث داخل تحت هذه الترجمة بهذا الاعتبار. ثم إنما يجري بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأمور التي فيها شيء من الخلاف يجب أن يحمل كل ما يجري بينهم على أحسن المحامل, وأن يظن بهم أحسن الظنون, ولا يتكلم فيهم بسوء بل لا يتكلم فيهم إلا بالخير, وتكون الألسنة نظيفة في حقهم وتكون القلوب سليمة في حقهم جميعا, فلا يدخلها غل ولا حقد ولا يدخلها عداوة ولا بغضاء, وإنما تكون ممتلئة بحبهم جميعا والترضي عنهم جميعا, وما جرى بينهم مما هم فيه مجتهدون فإنه يحمل على أحسن المحامل ولا يظن فيهم الظنون السيئة ويضاف إليهم يتهمون بالاتهامات الخاطئة وإنما يحمل ما جرى بينهم على أحسن المحامل ولا يكون في القلوب شيء عليهم بل تكون مليئة بحبهم والألسنة كذلك سليمة نظيفة من أن تقع فيهم بسوء وإنما تذكرهم بخير وتثني عليهم ويحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل وهذا هو اللائق بهؤلاء أصحاب الكرام وهؤلاء السلف العظام الذين هم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة هي خير الأمم وخيرها وأبرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا من كان منهم من آل البيت وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب ويحترم ويذكر بخير لما حصل له من الجمع بين شرف الصحبة وشرف القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن الخلفاء الراشدين وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد ذكر أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بخير وقال كما سبق عن مر بنا في صحيح البخاري أنه قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل إلي من قرابتي وأما إذا حصل شيء يرى أن فيه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ بما أخذ به رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر أخذ بما أخذ به رسول الله وسار فيما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر الذي أراده العباس وعلي لما كانت كلمتهما واحدة أعطاهما إياه بشرط أن يقوم فيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وكل منهم انتهى إلى خير ويرجى له الخير وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم الله عز وجل الحسنى في قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى فهؤلاء كلهم يرجى لهم هذا الذي أخبر الذي جاء به الخبر عن الله عز وجل والذي هو وعدهم إياه وعده لهم الحسنى فهم الحقيقون والجديرون وهم أولى الناس بهذا الثواب وبهذا الجزاء لا سيما وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم الذين شرفهم الله عز وجل بملازمته وصحبته وتلقي الكتاب والسنة منه وبالجهاد معه في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال باب اسم من آوى محدثا. رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم ويا باب إثم من آوى محدثا. باب إثم من آوى محدثا. وأورد فيه حديثين أحدهما حديث علي وقد أشار إليه إشارة وقد سبق أن مر قريبا ذلك الحديث الذي فيه أن المدينة حرم ما بين عينين لا ثور أن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والناس ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم وغير ذلك من الأشياء التي وقد عرفنا أن تلك الصحيفة التي هي مشتملة على هذه الأمور قد اشتملت على غيرها وأن الرواة يثبتون في بعض الأحاديث ما اشتملت عليه هذه الصحيفة, وفي بعضها يثبتون ما اشتملت عليه مما لم يذكر في بعض الأحاديث, وكلها مجموعها يدخل تحت الصحيفة وأنه من جملة الصحيفة. وحديث علي رضي الله عنه أشار إليه إشارة اكتفاء بكونه ورد قريبا, فلم يكن بحاجة إلى أن يأتي به وأن يذكره بألفاظه وبطوله, وإنما اكتفى بقوله رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي مر قبل أيام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي فيه أن عاصم قال لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم ما بين كذا وكذا, من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال وحدثني موسى ابن أنس أن أنسا قال أو آوى محدثا, وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأن ترجمة باب إثم من آوى محدثا, ومحل الشاهد منه في هذه الزيادة التي أخذها عن أنس بواسطة لأنه أخذ من أحدث فيها حدثا بغير واسطة, وأما أو آوى محدثا فأخذه بواسطة أحد أولادي أنس بن مالك, يعني أن هذا الحديث بعضه رواه عن أنس مباشرة وبعضه رواه عن أنس بواسطة. وما يطابق الترجمة هو الذي أخذه عنه بواسطة وهو قوله من آوى محدثا. وفي هذا بيان خطورة الإحداث في هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, والإحداث يكون بالبدع والمعاصي, فإن هذا من الإحداث في دين الله عز وجل, لأن معصية الله عز وجل وارتكاب معاصيه وعدم امتثال الأوامر والوقوع في النواهي هذه معاصي لله عز وجل, فوقوعها في البلد المقدس فيه خطورة وفيه وله شأن, وليس من يعصي الله عز وجل في الحرم مثل من يعصيه في مكان آخر بعيد عن الحرم, لأن المعصية في الحرم تختلف, كما أن الطاعة في الحرم لها شأن ولها منزلة رفيعة, فإن المعصية لها خطر ولها وشأنها خطير. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وذكر المدينة لأنها مدينته التي كان فيها والتي فيها صحابته الكرام والتي انطلقت منها الدعوة إلى أنحاء الأرض, والتي انطلق منها الهداة المهتدون المجاهدون في سبيل الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإدخالهم في دين الله عز وجل. فكان شأنها أن من أحدث بها حدثا فإن أمره خطير وإثمه عظيم, وفي إذ أن الملائكة إذ أن عليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين, فالله تعالى يلعنه والملائكة تلعنه والناس يلعنونه, وهذا بيان أن هذا من الكبائر ومن الأمور العظيمة, لأن ما يأتي به ذكر اللعن أو الغضب أو النار أو يكون فيه حد من حدود الدنيا من الحدود التي تقام في الدنيا فإن ذلك يعتبر من الكبائر, وهذا هو أحسن ما قيل في الفرق بين الكبائر والصغائر, وأن الكبائر ما صدرت أو ما قرنت بلعنة أو غضب أو نار أو كان فيها حد في الدنيا كالجلد والرجم والقطع في السرقة وما إلى ذلك من الحدود, كل هذه علامات على أن هذه من الكبائر. وإذا فالمدينة لها حرمة وقد حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها, وليس هناك في الأرض حرم سواها وسوى مكة, فهما الحرمان اللذان حرمهما الله عز وجل, وقد أظهر إبراهيم حرمة مكة وأظهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرمة المدينة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.